لأجل الحق. حينما نتكلم عن الهجرة النبوية فإننا نتحدث عن تغير الواقع من في تاريخ المسلمين، من واقع الاستضعاف إلى واقع الأخذ بأسباب القوة، من واقع ما كان المسلمون عليه من تحمل للأذى والصبر إلى مواجهة المستكبرين، إلى التحول إلى الأخذ بالأسباب والمواجهة والجهاد. نتذكر الهجرة لنتذكر حال المسلمين عليه حينما كانوا في حالة أفراد إلى حالة بناء دولة وأمة ورسالة تتحدى كل المستكبرين في هذه الأرض. حينما نتكلم عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إنما نتكلم عن دولة الإسلام الكبيرة التي بدأ النبي يؤسس بنيانها ويرفع رايتها. حينما نتحدث عن هجرة رسول الله نتحدث عن الواقع الجديد الذي أراد النبي أن يفرضه على واقع العالم بأكمله، كقوة ضاربة متحدية ناشئة بدأت تظهر في الكيان العالمي. كان العالم في الجزيرة العربية لا يعرف إلا قوة قريش وحلفائها من اليهود. كانت قريش هي القوة الأكبر في الجزيرة العربية مع حلفائها في قريش، فأراد النبي أن يظهر أن قوة ناشئة جديدة تتحرك في المسار العربي والعالمي تتحدى الطواغيت وتتحدى قريش وتقف من جديد أمام قوى الاستكبار في ذلك الزمن. يظهر النبي أن قوة قريش قوة ستزول وأن قوة هناك ستظهر هي قوة ناشئة تستمد تعاليمها من شريعة الله ومن الدين ومن القرآن. نتحدث اليوم عن واقع الهجرة، وكثير من الناس حينما يتكلم عن الهجرة يأخذ حدث الهجرة والانطلاق من مكة إلى المدينة. إن حدث الهجرة أيها المسلمون حدث كبير يجب علينا أن ننظره في واقعه في الأحداث التي كانت قبل الهجرة وحدث الهجرة وما بعد الهجرة إلى عودة رسول الله إلى مكة. حدث الهجرة الذين يذكرونها جزئيا في لحظة خروج النبي من مكة إلى المدينة لا يفكرون في المدى البعيد الذي أراده الله ورسوله على مسار الهجرة. إذا أردنا أن نتحدث عن الهجرة فلا بد أن نتحدث عنها بأفقها الواسع الكبير، بما حدث من مسارات قبل خروج النبي ولحظات خروج النبي وما بعد وصول النبي إلى المدينة وكل تلك المعارك التي خاضها النبي في المدينة خلال 8 سنوات من بدر وبني النضير وبني قينقاع وخيبر وأحد والأحزاب وغيرها من المعارك إلى أن عاد النبي إلى مكة فاتحا منتصرا. هذا هو حدث الهجرة الكبير الذي لا بد لنا ولو شزرا نسيرا أن نتحدث عنه. أيها الأكارم المؤمنون المجاهدون، النبي صلى الله عليه وعلى آله بدأ رسالته 13 عاما في قريش يدعوهم يرشدهم يبين لهم، لكن المجتمع القرشي مجتمع طارد للحق لا يريد أن ينشر الحق. مجتمع قريش في مكة كان مجتمعا لا يتقبل الحق، كان يمكن لمجتمع قريش في مكة أن يكون مجتمعا كبيرا ناشرا للواء الإسلام وأن تكون الدولة الناشئة كما أرادها الله ورسوله في مكة، لكن أهل مكة مستكبرون طغاة مجرمون مستبدون. كان أهل مكة لا يعرفون إلا أبا سفيان وأبا جهل غير قابلين للحق. 13 عاما بقي النبي في مكة وهم يؤذونه ويسبونه ويقتلون أصحابه، بينما بقي النبي في في المدينة لثمان عشر سنوات، منها ثمان سنوات وصلت دعوته للآفاق. بيئة قريش وأهل قريش كانوا متمسكين بالطغاة بالمستكبرين، بيئة لم تنفتح على الله ولم تعرف ماذا يجب عليها أمام الله. آدم والنبي سبوا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قالوا على النبي ساحر وكذاب وكاهن لم يتقبل الرسالة. كان يمكن لأهل قريش أن يكونوا دعاة للتوحيد وأن يكونوا النواة الأولى للدولة الكبيرة الإسلامية العظيمة التي أرادها الله على امتداد التاريخ كل التاريخ وعلى امتداد الزمن كل الزمن، لكنهم متكبرون ظالمون لأنفسهم. حينما يقول الله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، القرآن هذا شرف لك وشرف لقومك، مشروع هداية، مشروع عزة، مشروع كرامة، مشروع بناء أمة رسالية، وإنه لذكر لك ولقومك. لكن قوم قريش وآل قريش ما عرفوا هذا الشرف ولا قيمة هذا الشرف. الأمم التي لا تعرف حقيقة ما هي عليه من حق وما فيها من عظماء ستستبدل بأمم غيرها، وإنه لشرف لك ولقومك. شرف، عزة، كرامة، مشروع، مشروع الله الذي أراده الله لهذه الأرض. لكن أهل قريش كانوا متكبرين متغطرسين، وبعض الآيات تحكي واقعهم فيما تعرفون مما حكى الله عز وجل عن واقع قريش في القرآن. يقول الله في بعض الآيات بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر هو مشروع هداية للعالم بأكمله، والقرآن ذي الذكر يقسم الله بالقرآن ذي الذكر الذي يهدي الناس ويبين للناس، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هم في استحبار في طغيان في عزة وشقاق، دائما ما يقفون ويواجهون الحق والرسول والرسالة في عزة في تكبر في تغطرس في شقاق، يشاكون الله ورسوله، لا يتقبلون الحق، لا ينصاعون للحق ولا للرسالة ولا للقرآن. ثم يقول الباري كما أهلكنا من قبلهم من قرن، هم ليسوا أوائل المستكبرين في الأرض ولن يكونوا آخرها، فنادوا ولا تحين مناص، سيأتي يوم ينادون ويستغيثون لكن لا ينفع استغاثتهم يوم القيامة، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، الرسول منهم، كما حكى الله عن رسوله في أعظم آيات عن الرسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز على النبي كل مشقة تصاب بها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص، النبي حريص على كل مؤمن ومؤمنة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما أجمل كلمة رؤوف رحيم حينما تأتي في وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لكن المشركين والمتكبرين من قريش في مكة عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، بدل أن ينصاعوا للحق ويتجهوا مع النبي ليكونوا الذراع له وليوطئوا دولة الإسلام من مكة، قالوا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ثم ماذا؟ وانطلق الملأ منهم، انطلقت الجماعة من قريش، أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا وتمسكوا بالآلهة لا يضركم كلام محمد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لا بد أن تصاعوا للطغيان والمتكبرين والمستكبرين، ضع ظلوا خاضعين لأبي جهل ولأبي سفيان. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ماذا تفعلون؟ تريدون أن تنصاعوا بعد محمد؟ ثم يقول الباري حينما يتكلم عن ضلالهم واستكبارهم وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة؟ إن هذا إلا اختلاط. كم اتهم النبي؟ هذه الآيات تحكي واقعهم. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ في هذه الآيات يتكلم الباري عن الواقع النفسي الذي يعيشه كفار قريش ومستكبريهم وطغاتهم والمستبدين منهم. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هل يمكن أن يؤتى الذكر لمحمد دون أبي جهل ودون أبي سفيان؟ كان قدوتهم أبو سفيان وأبو جهل وأبو لهب. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري. بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. هؤلاء قريش متكبرون متغطرسون، نظرتهم نظرة مادية، نظرة استكبار وطغيان، نظرة استبداد. بيدهم أن يقتلوا سمية وأن يقتلوا ياسر وأن يلاحقوا المسلمين. لم يتقبلوا الحد ولم يسكتوا، بل تعدوا ذلك على مستوى القتل وعلى مستوى التعذيب وعلى مستوى عدم قبول الحق. وقالوا للنبي كما ذكر الله في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك. لاحظوا الاستكبار الذي عند قريش. وقالوا لن نؤمن لك لمحمد الذي جاء بالرسالة وبالدين وبالتوحيد. كانت نظرتهم نظرة مادية، نظرة طمع، نظرة جشع. كانت نظرتهم نظرة مال. ولذلك قالوا للنبي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. هناك في مكة أرض قحلاء، أرض صحراء ليس فيها ماء، لكن نريد أن تفجر لنا في الأرض ينبوعا. يريدون آيات وعلامات ظاهرة، علامات مادية، مع أن النبي في ذاته معجزة كبرى برسالته ودينه وقرآن والقرآن الذي نزل عليه. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نريد ينبوع ماء يفجر لنا من الأرض، أو ماذا؟ أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. نريد أن يكون لك بستان كبير، فإذا كان لك معك بستان فيه أشجار وفيه نخيل وتفجر الأنهار فيه تفجيرا سنؤمن لك. ثم ماذا؟ أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. عجيب، تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أي جحود، أي استكبار عند هؤلاء. فقال النبي قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. كان هؤلاء هم المستكبرون من قريش وطغاة قريش، وآيات كثيرة تتكلم عن واقعهم. يقول الباري عز وجل في قريش، وقالوا بعد أن نزلت الآيات لإيلاف قريش إيلافهم، هم يألفون أشياء كثيرة رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. أطعمهم من جوع، آمنهم من خوف، عندهم مكة، عندهم الحرم. ماذا قالوا؟ قالوا للنبي إن نتبع الهدى معك، مع أنهم يعترفون أنه هدى. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. نحن في استقرار مالي وسياسي وعسكري وأمني، إذا ما اتبعنا هداك سنتخطف من أرضنا، سيقتلنا الناس. نحن الآن معنا الحرم، إذا آمنا بك ستأتي العداوات بيننا وبين بقية القبائل، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله: أولم نمكن لهم حرما آمنا، من ناحية الجانب الاقتصادي يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء وهؤلاء هم قريش، لم يؤمنوا بشيء بعد أن أبلى النبي كل البلاء وعرف أن قريش لا يمكن أبدا أن تكون قابلة للحق، أمره الله بالهجرة. ولذلك أنزل الله بعض الآيات الهامة في القرآن التي تتحدث عن هذا السياق. يقول الباري سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يا محمد انتهى دورك معهم، 13 عاما معهم وأنت تتلو القرآن، حق القول عليه على أكثرهم فهم لا يؤمنون. عناد، استكبار، تغطرس، كانوا لا يؤمنون. ثم يقول الباري عز وجل لمحمد مبينا لهم، مبينا للنبي واقع قريش وأنهم لا يتقبلون الحق، فقال الباري: فتولى عنهم فما أنت بملوم. يا محمد لست بملوم، انتهت مهمتك هنا، أخرج من عندهم. فتولى عنهم فما أنت بملوم. ويقول الباري سبحانه وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء من أهل مكة، القرآن سيمضي، الرسالة ستسير، الحق سيظهر. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هناك قوم آخرين، سنة الاستبداد قائمة في أرض الله وفي كل زمان ومكان. فإن يكفر بها هؤلاء، إذا كفروا بالرسالة وبالرسول وبالدين وبالقرآن وبالشريعة، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سيأتي مجتمع جديد ينال الشرف وينال الحظوة وتكون له الفخر في الدنيا والآخرة. هؤلاء هم الذين يرفعون راية الإسلام. وبالفعل بعد أن حاول النبي في بيئة قريش أن يؤمنوا لكنهم كفروا وازدادوا بغضا ولم يؤمنوا كل بأي طريقة، بل وأرادوا أن يقتلوا النبي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوه، بدأوا في مكرهم والتخطيط لقتل النبي. طبعا قتل النبي لم تكن في آخر سنوات، في آخر سنوات بقائه في مكة، لا، من أول يوم وهم يحاولون قتل النبي، لكن هذه المرة أجمعوا أمرهم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، مكر شديد، ليثبتوك، يحبسوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخرج النبي بعد أن يقول للإمام علي: أتنام على فراش الليلة، أول فدائي في تاريخ الرسالة والإسلام، أتنام على فراش الليلة؟ فيقول: أو تسلم يا رسول الله؟ فيقول النبي: بلى. فيقول الإمام علي: فداك سمعي وبصري ولحمي وشعري، امضي راضيا مرضيا يا رسول الله، والله لا أبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت علي. يفدي الإسلام والرسول من أجل نشر الرسالة. ويخرج النبي وهو يقول: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون. ويقول الباري سبحانه وتعالى: إلا تنصروه الدين سيمضي، الرسالة ستسير، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين مع أبي بكر، إذ هما في الغار، وقريش قد قامت قيامتها تبحث عن الرسول، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا يحزن، أكيد أن أعصاب صاحبه في حالة انهيار، قريش تبحث عنه. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. هذا هو شعار كل المؤمنين إذا اشتدت المؤامرات، إن الله معنا، إن الله معنا. إذا زاد الطغيان، إن الله معنا. إذا تكالب أهل الأرض، إن الله معنا. إذا جاءوا بطائراتهم وأسلحتهم، إن الله معنا. إذا مكروا في الأمم المتحدة، إن الله معنا. إذا جاء السفير الأمريكي والسفير البريطاني والعالم بأكمله، فسيصنع الله كل المتغيرات، إن الله معنا. إذا جاءوا بمؤامراتهم في الجنوب والشمال والشرق والغرب، إن الله معنا. إذا اشتد الظلام، إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في الغار ضاقت الأمور إذ يقول لصاحبه لا تحزن. النبي في حالة هدوء، في حالة هدوء، في حالة سكينة، إن لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا التأييد الإلهي الكبير الذي نراه على طيلة 5 أعوام إنما نستمده من الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. الله يريد أن تكون كلمة الذين كفروا السفلى هي في الأرض في القاع في الحضير، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وما أجمل قول الله وكلمة الله هي العليا. الواو ليس واو عطف، جعل كلمة مفعول به، جعل الله كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وجعل الله كلمة الله العليا، كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله، كلمة الله ابتداء، كلمة الله لا يمكن أن تنصف، لا يمكن أن تجعل، كلمة الله دائما عليا. حال كلمة الله، مكان كلمة الله، ابتداء كلمة الله هي العليا لا تجعل. كلمة الله دائما هي العليا، ليست كلمة الله وإنما كلمة الله. كلمة لو كانت كلمة بالفتح لكانت معطوف على كلمة الذين كفروا السفلى بالجعل، لكن كلمة الله دائما وأبدا مما فعل الطغاة والمستكبرون والجائرون والظالمون، كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله عز وجل هو من يصنع المتغيرات ويصنع كل ما في الأرض، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أسأل الله أن ينصرنا بنصره وأن يثبتنا على دينه وأن يجعل الحق على أيدينا بفضله، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها المؤمنون الأكارم، كان مع قريش في مكة فرصة كبيرة لإقامة الحق، لكن فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. كان هناك بالمقابل مجتمع آخر قابل لأن ينمو الحق فيه، مجتمع آخر هو مجتمع المدينة. كان في مجتمع المدينة قبيلتي الأوس والخزرج اليمنيتين، كانت قبائل متناحرة لكن علم الله صدقهم ونياتهم. النبي أخرج المسلمين في أكثر من مكان في هجرتهم إلى الحبشة. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، لا تظلوا حديث أماكنكم. خرجوا إلى الهجرة إلى الحبشة، خرج النبي إلى الطائف، لكنه التقى بفئة مؤمنة بالقبائل اليمن من الأوس والخزرج. كان اليهود يهددونهم ببعثة النبي وأنه سيكون منهم. عرفوا النبي بمجرد أن رأوا النبي، والنبي أطلعهم على رسالته. الحق سرعان ما يطلع عند القلوب، عند القلوب المؤمنة اللينة، قلوب أهل المدينة آمنت صدقت. أسعد بن زهارة، سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، أولئك المؤمنين الصابرين الذين بايعوا النبي بيعة قوية، قالوا يا رسول الله خذ لنفسك ولك منا ما ترضى. يا رسول الله هذه أيادينا ممدودة، خذ بايعنا على ما شئت، خذ لنفسك ولربك منا ما شئت. بايعهم النبي على السمع والطاعة والنصر والجهاد، بايعهم النبي على كل ذلك. قالوا يا رسول الله فما لنا بعد أن ننتصر وتعود منتصرا إلى مكة، ما لنا مع أنهم قلة لكن يرون النور الإلهي مع الرسول، ما لنا؟ فقال النبي لكم الجنة، الجنة، لا يريدون مال ولا منصب ولا تجارة ولا موقع، لكم الجنة. بايعوا النبي وأخذوا بيده وقالوا لا نقيل ولا نستقيل، رضينا يا رسول الله. وبايعوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. لما خرج النبي من مكة مهاجرا إلى المدينة انفتحت قلوب أهل المدينة حينما ضاقت قلوب أهل مكة وبيوت أهل مكة، ضاقت تلك القلوب والبيوت، ففتح الله بيوت وقلوب أهل المدينة. وطلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. تكلموا عن النبي يعرفون قدره، ولذلك الباري عز وجل حينما وصف أهل قريش بتلك الآيات تعالوا لنقرأ الواقع الجديد للرسالة وللرسول في أهل المدينة، يقول الباري سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين. طبعا كثير من المهاجرين خرجوا مع النبي، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مهاجرين مؤمنين مع النبي، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم يتكلم النبي عن واقع الأنصار من الأوس والخزرج الذين بايعوا النبي. استبدال، سنة الاستبدال قائمة في الأرض. يقول الله والذين تبوأوا الدار والإيمان، معهم إيمان يملأ قلوبهم ويملأ بيوتهم من قبلهم. ماذا يعملون؟ يحبون من هاجر إليهم، بيوتهم أرضهم مفتوحة لمن هاجر، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعطون يؤثرون. مجتمع معطي، مجتمع منفق، مجتمع بادل، مجتمع مقدم، مجتمع مضحي، كما قال الباري ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كانوا في أشد الحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شتان ما بين مجتمع قريش ومجتمع المدينة. مجتمع قريش مجتمع قلبه شديد، مجتمع جشع، مجتمع طمع، لكن مجتمع المدينة بادر معطي مضحي. هؤلاء الذين يعطون المهاجرين يستطيعون أن يعطوا العالم بأكمله حتى ولو كانت دماؤهم. هذا هو مجتمع، مجتمع به تنهض الأمة، مجتمع صار مع النبي وقاتل مع النبي وضحى مع النبي من أجل الرسالة. مجتمع قريش معاند مجتمع المدينة، مجتمع متلقي للحق، مجتمع مكة مجتمع مستكبر، أما هؤلاء فمجتمع سامع مضيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد. هذا المجتمع هو المجتمع الذي تنطلق به الرسالة إلى أرجاء العالم. هذا المجتمع هو المجتمع الذي انطلق به النبي ليواجه كفار قريش في بدر وفي أحد وفي الأحزاب. هذا المجتمع مجتمع المدينة، مجتمع الأوس والخزرج، هو المجتمع الذي واجه النبي به اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر. هذا المجتمع سيقاتل مع النبي ومع الرسول من أجل الرسول، من أجل الرسالة، من أجل الدين، من أجل الشريعة. هذا المجتمع به نصر الدين ونصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. هذا مجتمع، هذا المجتمع الذي انطلق به النبي نحو العالم، نحو فضاءات العالم. النبي مع هذا المجتمع الصابر المضحي قاتل النبي على المستوى وعلى مستوى المحيط العربي، وكانت أول معركة هي بدر. كان الصابرون والصادقون من المهاجرين الأنصار والمهاجرين من المجتمع المدني من أهل المدينة، وقاتل النبي معهم، قاتل النبي مع هؤلاء المؤمنين اليهود، وتوسعت دائرة المعارك مع الرسول إلى أن تحدى أكبر قوتين في الأرض وهما الروم وفارس. مجتمع المدينة هو المجتمع الذي خرج مع النبي لملاقاة الروم في تبوك، خرجوا مع النبي 120,000. خرج النبي يهدد قيصر ويضرب رؤوس قيصر ليفتح الأرض للإسلام. هذا المجتمع هو الذي سيحرك الإسلام إلى كل العالم ويعرف مسؤوليته. أيها الأكارم، يجب أن نعرف كيف لنا أن نحرك العالم إذا ما تحرك المجتمع. أما إذا انغلق المجتمع على نفسه فسيصبح مثل مجتمع قريش. الآن دار الندوة تتكرر، دار الندوة التي تآمرت على النبي هي دار الندوة التي تتكرر، والعجيب أنها تتكرر في مكة، تتكرر في مكة. يجتمع ابن زايد وابن سلمان وكثير من الأمريك وإسرائيليين والشياطين ويجتمعون يتآمرون على الإسلام في كل زمن، في كل زمن يريدون أن يتآمروا على الإسلام. أيها الأكارم، النبي حينما وصل إلى المدينة المنورة أسس 5 أشياء لبناء الدولة الإسلامية الجديدة المتحدية الناشئة. أسس 5 أمور. هذه 5 أمور بالنظرة الاستراتيجية الكبيرة هي التي ثبتت دعائم الإسلام. أول ما بدأ النبي أسس المسجد. أول خطوة فعلها النبي هي بناء المسجد، المنبر، المحراب، الاجتماع، الصلاة. في المسجد يصلي بالناس، في المسجد يدير حكومة الإسلام، في المسجد يدعو إلى الله، في المسجد يحكم بين الناس ويتقاضى الناس إليه، في المسجد يرسل السرايا والجيوش ويثبت الأمور، يتكلم مع الناس في قضايا السياسة، في قضايا الاجتماع، في القضايا العالمية. يقول بعض الناس لنا، بعض الناس لنا، لما تتكلمون عن السياسة؟ تكلموا عن بعض القضايا التي يحتاجها الناس. كل القضايا في الدين في السياسة يحتاج لها الناس. الإسلام هو دين دولة، يؤسس دولة، يريدون أن يدجنوا المسلمين حتى لا يفقهوا من أمر واقعهم شيء. النبي أسس المسجد ليفتح وعي الناس. المسجد هو النواة الأولى التي تخلق وعيا عالميا كبيرا في كل إنسان مسلم. إذا ما دخل المسجد فإنه من المسجد تنطلق حالة إشعاع. ولذلك اليهود أول ما فعلوا أرادوا ضرب المساجد، وكذلك المنافقين. المسجد يجب أن يقوم بدوره، ولن تنهض أمتنا ولا مجتمعنا إلا إذا تحركنا من المسجد. كانت أعظم حكومة وإدارة حكومة من المسجد انطلق بها نبينا محمد صلوات الله عليه وآله. ثم النبي عمل المعاهدة بينه وبين قبائل العرب في المدينة المنورة، وليس مع اليهود. كثير هم الذين يحاولون أن يشبكوا الأمور ويقولون أن النبي عاهد اليهود، لا عهد مع اليهود. اقرأوا المعاهدة، ستجدون المعاهدة كانت معاهدة مع بيوتات أهل المدينة، وكان مع بعض البيوتات معهم مواثيق مع اليهود. النبي تركهم، النبي عاهد البيوتات التي حول المدينة. النبي لم يضع بينه وبين اليهود لا صلح ولا مواثيق ولا عهود. وكثيرة أصحاب السير يفلطون في الأمور. النبي أراد أن يصنع المعاهدة ويثبت الأمر في المدينة. ثم النبي بعد ذلك في الأمر الثالث صنع وخلق حالة الإخاء بين الأنصار والمهاجرين. خلق المؤاخاة وصنع المؤاخاة بين المسلمين، لأن اليهود كانوا في المدينة يحاولون شق الصفوف بين أهل المدينة ويثيرون النعرات. فثبت النبي قضية الإخاء، لا يمكن أن ننطلق نحو الاستكبار ومواجهة الاستكبار إلا بلغة الوحدة والأخوة التي صنعها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. معنا عدو، معنا أمريكا، معنا إسرائيل، معنا أعداء يملؤون العالم، ونحن في داخلنا في بعض الأحيان في حالة صراع. هذا لا ينفع. في أمام قضايانا الكبرى لا بد أن نخلق قضية أمن مجتمعي وأخوة اجتماعية. ثم أسس النبي بعد الثلاثة الأمور، وهذه الثلاثة الأمور تقرؤونها في المدارس في كثير من الجامعات، لكن يخلطون في قضية اليهود أن النبي عاهد اليهود، وهذه قضية خاطئة وخطيرة. ولذلك تعرفون الثقافات المغلوطة أن النبي أخذ دروعا من اليهود واستلف أموالا من اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي، حالة تطبيع. يريدون ثقافة مغلوطة حتى يثبتوا حالة التطبيع مع اليهود. هذا كله مرفوض في تاريخ الإسلام والرسالة. هذه ثلاثة الأمور. ثم الأمر الرابع، ثبت النظام الإداري والاقتصادي. أتعرفون أن أول من أسس نظاما إداريا في المدينة وثبت كيف تبنى البيوت هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نظم الأمور، نظم مسارات الطرق، ثم بنى السوق. قال لأهل المدينة: أين سوقكم؟ قالوا: في بني قينقاع. كان السوق لأهل المدينة في مع أقرب يهود وهم بني قينقاع. فقال النبي: لا، سوقكم هنا. وثبت النبي أن يضع الاقتصاد داخل المدينة، ورفض أن يبتاع المسلمون وأهل المدينة مع اليهود. فثبت النظام الإداري والنظام الاقتصادي. هذه الأمور ثبتها النبي في الأيام الأولى من وصوله. ثبت النظام الإداري والاقتصادي حين ثبت السوق. تثبيت الاقتصاد دعامة كبرى لمواجهة الأعداء. ثم بعد أن ثبت الاقتصاد بدأ النبي في تدريب الجيوش، الجانب العسكري والجانب الأمني. بدأ النبي في تدريب الجيوش، يعني ما وصل النبي المدينة ودخل إلى المسجد يفتي يدرس يصلي، لا، من أول يوم بدأ النبي بإنشاء معسكرات التدريب للمسلمين جميعا، ودرب النبي 100 تلو 100، لأنه يعرف أنه أمام مؤامرة اليهود وأمام مؤامرة قريش وأمام المؤامرات الكبرى لا بد من أول يوم أن يؤسس الجيوش وحرب نظامية. ولذلك أول من خاض الحروب النظامية في الجزيرة العربية كان نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله. هذا البناء والأفق الواسع الذي انطلق منه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ولذلك النبي استطاع بهذا المجتمع وبهذا التأسيس أن يواجه كل التحديات. ولذلك في ذكر الهجرة أيها الأكارم المؤمنون يجب أن نعرف بعض النقاط الهامة التي لا بد أن نثبتها في عقولنا وعقول أبنائنا وأجيالنا. أولا أن دين الله مكتوب له أن ينتصر وسينتصر مهما فعل المشركون. دين الله مهما مكروا مهما فعلوا مهما صنعوا دين الله سينتصر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دين الله سينتصر ولو تآمر وتحداه كل من في الأرض ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قضية هامة ثانية أن دين الله هو الحق وأن ما دون الحق هو باطل والباطل زهور. ماذا فعلت قريش؟ وأين أبا سفيان؟ أين أبو سفيان؟ وأين أبو جهل؟ أين أولئك الطغاة؟ وأين محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يرد الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أيها الأكارم في ذكر الهجرة لا بد أن نعرف أن قضية الاستبدال هي قضية في القرآن ثابتة. فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بالكافرين. إذا تخاذل البعض عن نصرة الحق وتكاسل عن نصرة الحق وجلس في البيوت مع النساء فسيأتي من الشباب من الجيل من الرجال من ينصر الله الدين على يدينا. نم في بيتك وارقد مع النساء فسيأتي من هو من تظن أنه أصغر منك ليكون عند الناس وعند الله عظيما. سنة الاستبدال. فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في ذكرى الهجرة يجب علينا أن نعرف التحديات القائمة اليوم التي انطلق منها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. النبي يعرف قدر التحديات والأزمات والمشاكل والمؤامرات التي صنعتها قريش ومع ذلك نستمد من الهجرة عزما من عزم رسول الله وصبرا من صبر رسول الله وثقة من ثقة رسول الله وإيمانا من إيمان رسول الله. لا تحزن إن الله معنا. نستمد من الهجرة كيف يتدخل الله عز وجل معنا في قضايانا. يتدخل بلطفه بمنه بفضله بهداه بألطافه برعايته. كيف يتدخل الله في القضايا الحساسة والقضايا المصيرية حينما نأخذ بالأسباب وننطلق مع الله نرى كيف يتدخل الله في اللحظات الأخيرة وينصر الله دينا. نراها أمام أعيننا نرى عناية الله وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. يجب علينا أن نأخذ من الهجرة عناية الله ألطاف الله فضل الله معية الله ثقتنا بالله. يجب أن نعرف أن هناك متغيرات كبرى يصنعها العالم الغربي لكن الله يصنع متغيرات أكبر منهم. من الذي يصنع هذه المتغيرات في الأرض لصالح أهل الحق؟ من الذي يصنعها؟ هذه المتغيرات على مستوى اليمن وعلى مستوى الجزيرة وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم لمصلحتكم لأجلكم. ويمكرون وينكر الله هذه المتغيرات المتسارعة التي تشهدونها وترونها هي لصالحكم أرادها الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، هم يمكرون ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يريدون أن يضيقوا على الحق فلا يسمع أحد بالحق، لكن الحق يشعشع في الأرض وينتشر في الأرض، وهذا الذي حدث. يريدون أن لا يتسامع أحد لا بقضيتنا ولا بمظلوميتنا ولا بدمائنا ولا بحصارنا، ويأبى الله إلا أن يسمع العالم بقضية اليمن وأهل اليمن، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نستمد من الهجرة النبوية أن العالم إذا تخلى عنا فإنما على الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا كان الله معنا، فلو كان العالم بأكمله واجتمعوا بأكملهم ضدنا فسننتصر عليهم لأن الله معنا، إلا تنصروه فقد نصره الله. لو تخلى العالم عنكم والأمم المتحدة عنكم والمجلس الأمن عنكم وكل العالم عنكم فإن الله ناصركم، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل أولئك المشاهدين في المدارس في الجبهات تحت الطيران تحت أزيز المدافع شعارهم إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والعجيب أن أهل السير جعلوا من الهجرة عبارة عن بيضة وعبارة عن عش عن كبوت وعبارة عن عنزة يحلبها النبي وسراقة وتلك القصص التي لا تسمن ولا تبني من جوع، ليحرف الناس عن واقع الهجرة الكبير. أسأل الله أن ينصرنا بنصره وأن يفتح علينا بفتحه، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الوصي وباب مدينة علم أشجع طاعل وضارب إمام المشارق والمغارب جمع الفضائل والمناقب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة كبد المصطفى، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله. رضى اللهم برضاك عن أصحاب رسول الله المنتجبين. نتذكر أيها الأكارم في هذه الأيام ذكرى هجرة رسول الله من مكة إلى المدينة، وذكرى هجرة الإمام الحسين عليه السلام وهو في طريقه إلى الكوفة. في هذه الأيام تبدأ هجرته عليه السلام، كان خروجه كخروج رسول الله. أيها الأكارم ارفعوا آيات الطراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم سدد رميهم وأنزل السكينة على قلوبهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم واجعل الهلاك والدمار لأعدائهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك. ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. نبرأ إليك يا الله من أعدائك. أيها الأكارم المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الله أكبر، الموت نبينا، الموت إسرائيل، الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت إسلام، الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت إسلام، الله أكبر، الموت أمريكا. حسبنا وخدمتنا في الدنيا كلها. وأجلنا يا الله.